أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ولما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقول الله وإذ قال إبراهيم يعني واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه وقال لأبيه آزر. الذي أن اسم أبي إبراهيم آزر. كثير من المفسرين أو بعض المفسرين يقول إن هذا عمه وليس هو أباه. الصواب أنه أبوه. كل الآيات يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قد ذكر الله قصة إبراهيم مع أبيه وقومه في آيات كثيرة، لكن في هذا الموضع ذكر معنى لم يأتي ولم يذكر في سائر السور، وهو ما أخبر به عن إبراهيم ونظره في في بعض الظواهر العلوية من الكواكب والشمس والقمر. وهل كان إبراهيم ناظرا ومتفكرا ليهتدي بذلك إلى معرفة الإله الحق، أم هو مناظر لقومه؟ والراجع أنه مناظر. هذا ربي فلما بلغ قال لا أحب الآفلين. إلى أن قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال إني بريء، قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي صار. كل هذه المخلوقات لا تصلح لله، بل الله الحق هو الذي فطر السماوات والأرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه الآية إلى آخر القصة، يقول تعالى واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه ومعظما في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. إذ قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة أي لا تنفع ولا تضر وليس لها من الأمر شيء، إني أراك وقومك في ضلال مبين حيث عبدتم من لا يستحق من العبادة شيء فتركتم عبادة خالقكم ورازقكم ومدبركم. وكذلك حين وفقناه للتوحيد والدعوة للتوحيد والدعوة إليه

واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. ليس من العقل ولا الرشد عبادة المخلوق وترك الخالق، الخالق هو المستحق للعبادة. ولهذا يذكر الله عباده لما أمرهم بالعبادة ذكرهم بخلقه، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا، السماء بناء، أنزل من السماء ماء. خالق الوجود، خالق العالم العلوي والسفلي، وخالق الأولين والآخرين، هو المستحق للعبادة. هذا مقتضى الفطر السليمة في العقول النيرة. هنا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي لله وحده مقبلا عليه وارضا عمن سواه، وما أنا من المشركين، فتبرأ من الشرك وأذعن بالتوحيد وأقام على ذلك البرهان. وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه، إنه مقام مناظرة لا مقام نظر وتفكر، كما يقول بعضهم يقول إنه يعني كأنه كان غير عارف بربه، هو يتفكر يبحث عن الإله، صار يتفكر، فهو ناظر أي متفكر. وصاب أنه مناظر لقومه ومحاج لهم، وعندما يقول هذا ربي هذا يعني على زعمكم أو كما تزعمون، لأن قوم إبراهيم يعبدون الكواكب من دينهم عبادة الكواكب. نعم. وهذا الذي ذكرناه، وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب، وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه، وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرها. وأما من قال إنه مقام نظر في حال طفوليته فليس فليس عليه دليل. وحاج إلى هنا بارك الله.